هل الجراد الذي في مكة عقاب؟ قد يكون. أجبنا على هذا، الذي يسلط الجراد هو الله والذي يقف هو الله، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وجدير بي أن أوضح معنى هذه الآية الآن، التي هي في قوم فرعون. قال الله تعالى، مع الفرق أهل مكة مسلمون والحمد لله، لكن أنا أفسر الآية أيضا لعل مستفيدا يستفيد. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قوم فرعون لما أبوا الاستقامة ماذا صنع الله بهم؟ أرسل عليهم الفيضان في النيل، دمر البيوت، خرب المزارع، فيضان أغرق ناسا وأغرق دوابا ودمر بيوتا. فقالوا إيه، ما العمل؟ ثم إن الله سبحانه أوقف عنهم، ما قال يا رب أوقف الله عنهم شيئا ما، قال لا، تقصرنا في عمل الجسور، كان يجب أن نرفع الجسور وتكون الجسور قوية من أول أسوان إلى رشيد أو إلى دمياط، قوى الجسور. صلى عليهم جاء زرع الزراعات، اخضرت الزراعة والأرض كلها خضراء، خلاص صلحوا الجسور والأرض زرعوها واخضرت وبذلوا فيها جاء. أرسل عليهم الجراد، الجراد عافاكم الله إذا نزل على أرض جعلها سوداء يمحو كل ما عليه، يأكل كل ما عليها، فخربت مزارعهم. قالوا لعلهم يتوبوا، وتركوا زمنا، آيات مفصلات يعني بين كل آية وآية فاصل زمني. قال لا، احنا بعد كده نجيب ده، لازم مقصرين في الجراد، لازم نعالج الجراد ونأتي بمبيدات حشرية للجراد ونعمل أشكال على صورة إنسان للجراد حتى يرى بالجراد. صنع عليهم الجراد، الطوفان والجراد، اتجهوا للإصلاح في الجراد وخزنوا ملوا الصوامع بالقمح والخزين. جاءهم القمل، قيل القمل السوس وقيل قمل الشعر، قمل الشعر مرى رؤوسهم شعرا تحت الإبط، شعر قمل في الفراش كله، قمل في الشوارع، قمل تأتي تترك الأكل صباحا شيئا دقائق يمتلئ بالقمل، سوس وقمل والدنيا خربت. قال كشف الله القمل عنهم شيئا ما لعلهم يراجعوا دينهم، لعلهم يرجعوا. قال قصرنا في القمل، لازم نشوف مبيدات حشرية للقمل، والذي رفع القمل هو الله، والذي سلطه عليهم هو الله. جاءتهم امتلاءات أخرى، كل الدنيا امتلأت عندهم ضفادع، نقيق ضفادع في كل المزارع، تمشي في البيت ضفادع، هتموت كم واحدة، آلاف الضفادع في البيت، تأكل الضفدع تنزل في الأكل، المية مليانة ضفادع، المزارع كلها ضفادع، نقيق تنام ما في ضفادع. رفع العذاب لعلهم يتذكرون، صلت عليهم الدم، قيل في الدم الأوعية تقلب دم، الماء يتقلب دم، كيف؟ قيل أيضا الدم لا يتجلط، إذا جرح الدم مستمر في النزيف، المرأة تحيض كما تحيض أسبوع ولا خمس أيام، تحيض 20 يوم ودم واستحاضة، كل الدنيا خلب الدم، كل ذلك كما قال تعالى آيات مفصلات، يعني بينها بعد كل آية والأخرى فاصل زمني. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، آيات مفصلات بينها فواصل زمنية، ولكن ما استفادوا. يظن أنهم لا يقول يا رب اصرف عنا الضفادع، لا يقول يا رب اصرف عنا الصراصير، لا، نقول مقصرين، لازم مبيد حشري، نجيب مبيد حشري من أمريكا. يا أخي إلجأ إلى الله يصرف عنك الصراصير، يصرف عنك الضفادع، يصرف عنك القمل سبحانه وتعالى، يصرف عنك. وهو عندنا في مصر في زمن دود تسرب إلى القطن، دود تسرب إلى القطن، يبيد الخضراء، يدمر المحصول. يا ناس قولوا يا رب، ارجعوا إلى ربكم وقولوا يا رب اصرف عنا، لا تتكبروا على الله، اسألوا الله أن يصرف عنكم. لا يتسلط شيء على شيء إلا بإذن الله، ولا يصرف شيء عن شيء إلا إذا صرفه الله. يتفطن المسلمون لذلك.